كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا، وأتقاهم لله، وأخشاهم وأكرمهم، أعظم الناس تواضعا، يخالط الفقير والمسكين ويمشي معهم، ينطلق مع الجارية الصغيرة تأخذه بيده حيث شاءت، لا يتميز عن أصحابه بمظهر، يزور كبيرهم ويسلم على صغيرهم، يأتي ضعفاءهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، يجلس على الأرض ويأكل عليها، يحلب الشاه ويخصف نعله ويخيط ثوبه، ويخدم أهله، يبيت الليالي طاويا بلا عشاء، يعصب الحجر والحجرين على بطنه عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع والبلاء، يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، أشجع الناس وأرحمهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما أعظمه من رجل، وما أجله من نبي، وما أعزه من رسول، حق لنا معشر المسلمين الفخر بهذا النبي الكريم ومباهاة الأمم به. عباد الله، لن يكتمل الإيمان الحقيقي في قلوبنا ولن نذوق حلاوته ونحس بالراحة النفسية الحقيقية والطمأنينة حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وكل الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالمؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل ولا يدخل في عداد الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن لوازم هذه المحبة أن تكون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه مقدمة على كل الأوامر والنواهي في جميع ما جاء به من المكارم والمحاسن والفضائل في العسر واليسر. يجب علينا عباد الله أن نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع المواقف. أحبه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، أحبه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حبا ما سمع التاريخ بمثله. فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن زوجته وابنيه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. عباد الله، إن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه، ولا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وموالاته واتباعه. وإن من مقتضيات هذا الحب أن يكثر المسلم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه وسؤال الله اللحاق به على الإيمان، وأن يجمع بينه وبين حبيبه عليه الصلاة والسلام في مستقر رحمته،